ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من البلاء يا سميع الدعاء يا ربنا يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم يوم الدين يا من يقول للشيء كن فيكون ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه. أبطل يا ربنا فعلا خبيثا حصل أبطله يا ربنا سحرا كالسم في الجسد أبطله يا ربنا مكتوبا شرب أبطله يا ربنا مكتوبا أبطله يا ربنا مكتوبا شرب شرب واغتسل منه أبطله يا ربنا أبطل سحر طلاسم أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة في ورقة أبطل سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة أبطل سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحرا عظيما يذهب بالعقول أبطله يا ربنا أبطل سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة من كبير السهرة من كبير السهرة إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة كتبها ساحر خبيث كتبها ساحر ظالم كتبها كبير السحرة وعظيمهم أبطلها يا ربنا على الطلاسم والشعوذة أبطل هذا السحر العظيم قديما أبطله يا ربنا عظيما أبطل يا ربنا سحر الشعوذة والطلاسم مكتوبة في ورقة مكتوبة في الأوراق في الأوراق في الأوراق مكتوبة في الأوراق وضعت في ماء وضعت في ماء وضعت في ماء وضعت في الماء شرب منه واغتسل اللهم اطر يا ربنا سحر شعوذة اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة في ورقة في ورقة في الاوراق في الاوراق مكتوب فيها الايات مقلوبة مكتوبة فيها الايات مقلوبة ومنكوسة اطر يا ربنا سحرا عظيما في الطلاسم سحر الطلاسم والشعوذة اطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة اطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة في الاوراق في الاوراق في الاوراق في الاوراق فيها استغاثة بالجن فيها استعانة بالجن فيها استغاثة بالجن فيها استدعاء للجن اطر يا ربنا هذا السحر العظيم قديما قويا عظيما اطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة ومنقولا من كتب السحرة ومنقولا من كتب السحرة ومنقولا من كتب السحرة اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة اطر يا ربنا سحر على جدول على جدول على جدول وعلى الاسم وعلى الاسم وعلى اسم الأمة وعلى اسم الأمة اطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الأرقام على الأرقام على أشكال هندسية على أشكال هندسية وعلى الأرقام وعلى الأرقام أطر يا ربنا سحرا على الحروف أطر يا ربنا سحرا على الحروف أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا أطره يا ربنا من ساحر محترف أطره يا ربنا من ساحر محترف أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا على العقل على العقل أن يغلق على العقل أن يغلق على الفكر أن يشتت على الفكر أن يشتت على العقل أن يغلق على العقل أن يغلق أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا عظيم يا عظيم أطر هذا السحر العظيم يا عظيم بحولك وقوتك يا رب العالمين أطره يا ربنا أثر على العقل والإدراك أطره يا ربنا أثر على القلب والصدر والبدن أطره يا ربنا عطل وفرق أطره يا ربنا انقلب أطره يا ربنا انقلب أطره يا ربنا عطل أطره يا ربنا أمرض أطره يا ربنا بلد الأحاسيس والمشاعر أطره يا ربنا سبب بلادة وبلاء أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطر هذا السحر العظيم يا عظيم أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة أثر على العقل والإدراك أثر على السمع والبصر والفكر أثر على الإدراك أثر على العقل أثر على الذهن أثر على القلب والصدر والبطن أثر على الفرج ربط الفرج ربط أطر يا ربنا هذا السحر العظيم مربوطا ومعقودا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أبطله يا ربنا أبطله. نفخ البطن أبطله يا ربنا. مربوطا في الظهر في الظهر أبطله يا ربنا. يجري ويسري في الدم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطله يا ربنا أبطله. أبطل سحر الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. من كبير السحرة أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطله يا عظيم يا عظيم. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أبطله يا ربنا من كبار السحرة. أبطله يا ربنا من كبار السحرة. أبطله يا ربنا على الأرقام والحروف. أبطله يا ربنا على أشكال هندسية. أبطله يا ربنا استدعاء للجن. أبطله يا ربنا استغاثة بالجن. أبطله يا ربنا استيلاء على العقل. أبطله يا ربنا استحواذا على الفكر. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على التعطيل والرابط. أبطله يا ربنا على التعطيل. أبطله يا ربنا على الجنون والخبال. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا على الاستعباد والاستحواذ والاستيلاء. أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا ربط العقل والمخ. أطره يا ربنا تعقد في الجسد. أطره يا ربنا أطره يا ربنا عطل الحياة. أطره يا ربنا منع من الزواج. أطره يا ربنا منع من الزواج معقودا ومربوطا في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر ومربوطا بسرة البطن ومربوطا بسرة البطن. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أثر على العقل والإدراك. مربوطا في الناصية في الناصية مربوطا في الناصية في الناصية مربوطا في النافوخ في النافوخ في الهامة في الهامة. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة. إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر. أطره يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا يجري في الدم. أطره يا ربنا يسري في العظم. أطره يا ربنا أغلق الفكرة. أطره يا ربنا أطره يا ربنا على العقل. أطره يا ربنا على العقل والإدراك والفهم. أطره يا ربنا على الفهم. الله أكبر. أطره يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا يغلق العقل. أطره يا ربنا أطره يا ربنا على العمى على عمل بصيرة على عمل بصر على عمل بصيرة على عمل بصر. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا. يجعله ينقاد ينقاد لأمر الساحر الملعون لأمر الساحر الملعون. الله أكبر. أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في أوراق في أوراق في أوراق كتبها ساحر ملعون ساحر ملعون. ونفت عليها بريقه الخبيث ونفت عليها بريقه الخبيث. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا السحر العظيم. أطر يا ربنا السحر القديم. أطر يا ربنا السحر الذي يتجدد يتجدد بالليل والنهار. أطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة من كبار السحرة. أطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة من كبار السحرة من كبير السحرة. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا السحر. أطل يا ربنا السحر. أطله يا ربنا أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا قديما. أطره يا ربنا أطل. أطره تمكن من الجسد. أطره يا ربنا تحكم في العقل. أطره يا ربنا أغلق العقل. أطره يا ربنا أطل. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطره يا ربنا أطل. أطر سحر الطلاسم والشعوذة. أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. مكتوبة مكتوبة بالحبر الأحمر مكتوبة بالحبر الأزرق مكتوبة بالحبر الأسود مكتوبة مكتوبة مكتوبة. أطر يا ربنا سحرا مكتوبة. أطره يا ربنا أطره يا ربنا على الجلب على الجلب على المنفعة على المنفعة على المضرة على المضرة. أطره يا يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا انقلب، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله أثر على العقل والإدراك والذهن، أبطله يا ربنا أثر على الفكر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا قوية، أطره يا ربنا تمكن، أطره يا ربنا مربوطة، أطره يا ربنا معقودة، أطره يا ربنا على التعطيل، أطره يا ربنا على وقف الحال، أطره يا ربنا على التوكيف، أطره يا ربنا على التوكيف، أطره يا ربنا على الوقف، على الوقف على الوقف، على الوقف على الوقف، أطر يا ربنا هذا السحر، أسودنا أسودا، أزرقنا أزرقا، أطره يا ربنا أحمرا، أطره يا ربنا أبيضا، الله أكبر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا ينبض، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا ينبض، أطره يا ربنا تجمد، أطره يا ربنا تصلب، أطره يا ربنا مربوطا، أطره يا ربنا معقودة، عليه عاشقين، عليه العشاق من الجن، عليه العشاق من الجن، في الجسد في الجسد، عليه العشاق من الجن، في الجسد في الجسد، اللهم أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطر السحر العظيم يا عظيم، أطره يا ربنا على الشعوذة، أطر يا ربنا سحرا على شعوذة، على طلاسم وشعوذة، على طلسم، طلسم، أطر يا ربنا سحرا على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم، فيه استدعاء، استدعاء للجان، للجان الظالم، للجان الظالم، أطر يا ربنا سحرا عظيما، على استدعاء، على استدعاء للجان، اللهم أطر يا ربنا سحر استغاثة، أطر يا ربنا سحر طلسم، طلسم باسم معين، باسم معين من أسماء الجن الظالمين المعروفين عند السحرة، من كبار من كبار من كبار سحرة الجن ومن عظمائهم، اللهم اطل هذا السحر العظيم على طلسم، على طلسم، على طلسم، على طلسم، اطل يا ربنا السحر على طلسم، طلسم، طلسم، طلسم، طلسم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، يعمي يعمي ويصم، يعمي ويصم، يعمي ويصم، اللهم اطله يا ربنا، يعمي ويصم، اللهم اطله يا ربنا، يعمي ويصم، اللهم اطله يا ربنا، يعمي ويصم، اللهم اطله يا ربنا على العقل، يذهب العقل، اطل يا ربنا سحرا طلاسم، سحرا على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، أطله يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يذهب العلم، أطره يا ربنا يسحق الفكر، أطره يا ربنا يمحق العقل، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يشوش الفكر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يمحو الذهن، اللهم أطر هذا السحر العظيم يا عظيم، أطره يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة، من كبير السحرة، من كبير السحرة، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطر يا ربنا سحرا من عظماء السحرة ومن كبار السحرة، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، في ورقة في ورقة، في ورقة في ورقة، في ورقة وضعت في الماء شربها واغتسل بها، شربها واغتسل بها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم، أطره يا عظيم، أطره يا ربنا بحولك، أطر هذا السحر العظيم، أطر هذا السحر العظيم، أبطل هذا السحر العظيم. فكه يا ربنا فكه, فكه يا ربنا فكه, فكه يا ربنا من العقل والجسد, فكه يا ربنا يؤثر. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا وأبطله, اللهم أبطله يا ربنا يؤثر, اللهم فكه يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم اصهره يا ربنا, اللهم أذبه يا ربنا, اللهم أخرجه يا ربنا, اللهم أطل هذا السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة, على الطلاسم والشعوذة, اللهم أطله يا ربنا تعدى, أطله يا ربنا لأجل التحدي, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا تعدى, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا تعدى واعتدى, اللهم أطل هذا السحر العظيم تعدى واعتدى, اللهم أطله يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا أسودا, أطله يا ربنا أسودا, اللهم أطله يا ربنا, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم أطل السحر الأسود, اللهم أطل يا ربنا السحر على الطلاسم والشعوذة, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه عظماء الجن, عليه جنود الجن, عليه جيوش الجن, عليه جيوش الجن, عليه عليه عليه ظالمون, عليه ظالمون, عليه ظالمون, اللهم أطل هذا السحر العظيم, اللهم أطله يا عظيم يا عظيم, اللهم أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما تغلغل في الجسد, عليه جن سحرة, عليه جن سحرة, عليه جن سحرة, يجددون بالليل والنهار, يجددون بالليل والنهار, يجددون بالليل والنهار, وينقلون وينقلون في الأعضاء, وينقلون في الأعضاء, وينقلون في الأعضاء, اللهم أطل هذا السحر العظيم, اللهم أطله يا عظيم, اللهم أطله يا عظيم, على الزواج ألا يكون, على الزواج ألا يكون, على الزواج ألا يكون, وعلى الطلاق أن يكون, وعلى الطلاق أن يكون, ويصرف ويصرف عن الدين, ويصرف عن الصلاة, ويصرف عن القرآن, ويصرف عن القرآن, ويصرف عن القرآن, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة, أطل يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة, أطل يا ربنا سحرا على الطلاسم, على الطلاسم والشعوذة, من كبار السحرة, من كبار السحرة, من كبار السحرة, من العرب والعجم, من العرب والعجم, اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطل هذا السحر من متمرس فيه, من متمرس في السحر, من متمرس محترف, الله أكبر, الله أكبر, اللهم أطل هذا السحر العظيم, اللهم أطل هذا السحر العظيم, من كبير السحرة, من الإنس, من الإنس, عنده القبائل من السحرة والجن, عنده القبائل, عنده عنده ملوك الجن, عنده ملوك الجن, عنده ملوك الجن يخدمونه, اللهم أطل سحره العظيم, اللهم أطل سحره القديم, اللهم أطل سحره العظيم, اللهم أطل سحره القديم, اللهم أطل أسحاره يا عظيم, يا عظيم, يا عظيم, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, ولو شاء ربك ما فعلوه, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, يا عظيم يا عظيم, أبطل السحر العظيم, أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الطلاسم والشعوذة, أبطل سحرا على طلسم, على طلسم, على طلسم, على طلسم, على طلسم, على طلسم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم, عليه عليه ملك من الجن عظيم, عليه ساحر عظيم من الجن الظالمين, المسلمين. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر العظيم على طلسم، على طلسم، على طلسم، على تعويذة، على تعويذة، على تعويذة، على تعويذة، على تعويذة شركية، شركية. اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، ابطل سحر الطلاسم والشعوذة، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحر الطلاسم، طلاسم، طلاسم على جداول، على جداول، وعلى أرقام، وعلى حروف، وعلى أشكال هندسية، على على أرقام، وعلى حروف، وعلى أشكال هندسية. اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطله يا عظيم. أثر على العقل والإدراك، أثر على القلب والصدر، أثر على البطن والفرج، أثر على القفا والظهر، أثر، أثر، أثر تأثيرا بالغا قويا عظيما. اللهم ابطله يا عظيم، اللهم ابطله يا عظيم، ابطل سحر الطلاسم والشعوذة. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة. أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا على العقل والإدراك والذهن، أبطله يا ربنا على القلب والصدر، أبطله يا ربنا في البطن، أبطله يا ربنا في المسالك، أبطله يا ربنا في المسالك، أبطله يا ربنا معقودا في الظهر، أبطله يا ربنا معقودا في الظهر، أبطله يا ربنا معقودا في الظهر، أبطله يا ربنا معقودا بين الكتفين وفي الأعصاب وفي الأعصاب، أبطله يا ربنا يا عظيم، أبطله يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم من ساحر، من ساحر محترف متمكن، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله لأجل العلاج، لأجل العلاج بالسحر العظيم، لأجل العلاج بالسحر، بالسحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا عظيم يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الطلاسم، على طلسم كفري، على طلسم شركي، على طلسم، طلسم عظيم ضره، عظيم ضره، عظيم ضره، عظيم ضره. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره، اطر سحر على طلسم، على طلسم، اطر يا ربنا سحر على طلسم، طلسم، طلسم، طلسم، اطر سحر على طلسم، اطر يا ربنا سحر على طلسم، على طلسم عظيم. لأجل ضر عظيم، لأجل غلبة غلبة غلبة وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم. أبطل يا رب السحر على طلاسم، أبطل يا رب السحر على طلاسم وشعوذة، أبطل السحر طلسم، أبطل يا رب السحر طلسم طلسم طلسم، أبطل يا رب السحر طلاسم وشعوذة يا ربنا. من كبار السحرة، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من عظماء السحرة، من عظماء السحرة، من عظماء السحرة يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا معقودا، معقودا في الجسد، معقودا في الجسد، فكه يا ربنا. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. اللهم احل يا ربنا عقد الاسحار يا ربنا يا ربنا على طلاسم وشعوذة، احل يا ربنا عقد الاسحار في الورق في الورق، في الحبال في الحبال، في الخيوط في الخيوط، وفي المعادن. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا على على ورق على ورق على ورق وخرز، على ورق على ورق على ورق، على كتب السحرة وفي كتب السحرة. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، اثرت على الراس، اثرت على العقل والادراك، اثرت على الذهن، اثرت على الدماغ والفكر، اثرت اثرت اثرت اثرت اثرت تأثيرا بالغا، اثرت على السمع والبصر والنطق، اثرت على القلب والصدر، اثرت على القلب والصدر، اثرت على القلب والصدر، اثرت على البطن والفرج، اثرت على البطن والفرج، اثرت اثرت على الزواج ان لا يكون، اثرت اثرت عطلت عطلت عطلت عطلت عطلت. أمرضت أمرضت، أبطلها يا ربنا أبطلها، احل يا ربنا هذه العقادة. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، معقودا في الظهر، معقودا في العصب في العصب في العصب، معقودا في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، تفرق في الجسد، عظم خطره، عظم بلاؤه وضره. اللهم أبطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا محكما، ارطله يا ربنا موثقا، ارطله يا ربنا غائرا. اللهم ارطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، ارطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، ارطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مسكية، ارطله يا ربنا مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومحروقا، ارطله يا ربنا مشموما، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا وضع مع الاكل، ارطله يا ربنا وضع مع الاكل، ارطله يا ربنا، ارطله تحجر وتجمد، ارطله يا ربنا في البطن وأثر على القلب والفكر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر سحر الطلاسم والشعوذة، اطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، اطر سحر الطلاسم والشعوذة. اللهم اطله، اللهم اطله على وسوسة ووشوشة، اللهم اطله على ذهاب العقل والبلادة والبلاهة، اللهم اطله يا ربنا على التعطيل عن زواج، اللهم اطره يا ربنا على التعطيل، على التعطيل والربط والربط، لا علم لا علم، لا رزق لا رزق، لا زواج لا زواج لا زواج لا زواج. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، عليه العشاق في الجسد، عليه العشاق في الجسد، عليه الثعابين والهيات في الرأس وفي الجسد، عليه الأسود الظالمون في الرأس وفي الجسد. اللهم عليك بهم يا ربنا، يخدمون ويحرسون، يحرسون السحر العظيم، يحرسون السحر العظيم، ويخدمون ساحرا لئيما خبيثا. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل. بسم الله. اللهم أبطل شعر الطلاسم والشعوذة، اللهم أبطل شعر الطلاسم والشعوذة، اللهم أبطل شعر الطلاسم والشعوذة. أبطلها يا عظيم، أبطلها يا عظيم، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من محترفي السحر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، في الأوراق، كتبت، كتبت، كتبت بالحبر الأزرق، كتبت بالحبر الأسود، كتبت بالحبر الأحمر، كتبت، كتبت بالزعفران، كتبت بالزعفران، كتبت بالزعفران، كتبت بالمداد، بالمداد، بالمداد. اللهم أطر هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا عظيم يا رب العالمين. الله أكبر. اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا، أطر هذا السحر العظيم يا عظيم على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. أخذت من كتب السحرة، أخذت من كتب السحرة. اللهم أطرس عن على طلسم، على طلسم، وعلى نجمات، وعلى نجمات، على نجمة خماسية، على نجمة سداسية، وعلى الصليب، وعلى الصليب، وعلى الصليب، وعلى الصليب. اللهم أطرس عن على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام، على الحروف، على الحروف، وعلى أشكال هندسية. اللهم أطرس عن على الاسم، واسم الأم، على الاسم واسم الأم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا الساحرة يا ربنا وصنعه وفعله ومن عليه يا ربنا. اللهم ارمهم يا ربنا ساحرين في الجسد، ساكنين في الجسد. ارمهم يا ربنا، ارمهم يا ربنا على سحر عظيم، على طلسم، طلسم، طلسم، طلسم، على سحر عظيم، على طلسم، على طلسم وشعوذة، على طلسم وشعوذة، على طلسم وشعوذة. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم. هذا متسل بارد وشراب. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربنا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة. اللهم أبطله يا ربنا، يأخذ بالألباب، يأخذ بالألباب، ولأجل البلادة، ولأجل البلاهة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله لأجل الاستيلاء والاستحواذ والاستعباد. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة من كبار السحرة، من عظماء السحرة، ومن كتب السحرة، ومن كتب السحرة. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وقديما، ويتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار، ويتجدد، ويتجدد. اللهم أطره يتجدد، اللهم أطره يتنقل، اللهم أطره يتجدد ويتنقل، اللهم أطره يتجدد ويتنقل، اللهم أطره يتجدد ويتنقل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أطر الأسحار كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون.